هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. أنا مش عارفة ليه بتلخبط في أساميهم هما الاتنين، يمكن علشان بيشبهوا بعض. إزاي بقى؟ طب دي شعرها أصفر والتانية شعرها أسود، يبقوا يشبهوا بعض في إيه؟ في دمهم التقيل. عديها يا ريس عديها، عديها يا ريس عديها، تمت على إيدك أمانيها، اليوم هنيتها وحدتها، يا ما لسه كمان هتهنيها، عديها يا ريس عديها. طب يمين تلاتة بالله العظيم لنا قايل لك نكتة ولا حركن الأتوبيس وقليل إن ما حملتكش تأخير العربية وأدفعك تعويض للركاب. لق لق لق لق، خلاص قول يا ابني، قول قول. نستهل البرنامج بحلقة أخرى من البرنامج التراثي الفكاهي مش معقول في نسختي القديمة من تأليف أحمد حلمي وإخراج أحمد زكي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ليه؟ هو أنتوا بتتشائموا؟ أنا بتشائم من المشي تحت السلم. وأنا يوخيا ما حبش أشوف قطة سودة. وأنا بتشائم من عين الشمال لما ترف. وأنا ما حبش ألبس الشراب المسقلب. مش معقول. مش معقول برنامج يكتبه أحمد حلمي ويخرجه أحمد زكي. انت لسه ما وضبتيش السفره يا ام فتحي. ليه يا ستي؟ ده انا موضبه الاطباق على السفره هم قدام حضرتك. طب والكرسي ده ما حطيتيش قدامه طبق ليه؟ انا مطلعه من دولاب الفضيه 12 طبق، عداهم بدل المره 10. اعملي معروف يا ام فتحي، انا عاوزه الحفله دي تطلع كويسه خالص. اطمني يا ستي ولا تحمليش هم ابدا. طيب خدي بقى يا ام فتحي. اي خدي عشان تساعديني في توضيب الكروته دي. كروته ايه؟ كروته باسامي الضيوف اللي هيتعشوا عندنا الليله دي، نوزعهم على السفرة عشان كل واحد يعرف مطرحه فين. الله، طب ما يقعدوا على كيفهم يا ستي، كل واحدة في المطرح اللي يعجبها. لا لا يا ام فتحي لا، خدي بس حط الكارت بتاع علي هانم ده. ايوه عندك هناك. حاضر. ولسه يا منشوف ده ولد تلامذة اللي رايحين يمتحنوا. ليلى هانم هنقعدها. ايوه جنبها. وسناء بنت عمي على شمال. الله، على فكرة صحيح يا سناء. سناء. ايوه يا خديجة، ايه في حاجة؟ كنت بقول ايه؟ ايه؟ احنا كنا عاوزين نعمل اجتماع بعد العشاء علشان نناقش فيه شروط الالتحاق بالنادي واهدافه والحاجات دي. هو احنا بعد العشاء هنعرف نتكلم في حاجة؟ لا لا يا ستي، خلي للادي حفلة عشاء وبس. ازاي بقى؟ ده انا عاملة حفلة العشاء دي مخصوص عشان الاجتماع. على العموم لما يجي وقتها يبقى يحلها ربنا. الله، ما تشدي حيلك ام مريم وفتحي، احنا عايزين نخلص بسرعة، الضيوف قربوا يوصلوا. حمدين يا هو يا ستي. ايوه النهارده يومك بقى يا ام فتحي. البركه فيكي يا ست سناء. اما انا جعانه بشكل. ايه ده، انت هتقعديني فين؟ جنب ليلى هنا. لا لا، اعملي معروف انا ما اقعدش جنب الست دي ابدا. ليه بس؟ ده انا لسه متخانقه معاها امبارح. كده ده انتوا كنتوا كويسين مع بعض. بتقلس يا ست على كلام ست ليلى ام نص لسان. بتقلس على كلامي انا. يا شيخه دي ست كبيره، تلاقيها كانت بتضحك وياك. ابدا وحياتك، دي كانت بتتكلم جد، دي مش عاجبها حد ابدا. خلاص يعني مش عايزه تقعدي جنبها؟ لا لا اقعد جنبها ولا اكلمها كمان. طيب طيب، بس ما تزعليش، على كيفك، انا هريحك خالص. هقعدك في المطرح اللي يعجبك. ما قلتليش يا ست. ايوه، احط هديه ست سناء دي فين؟ اه صحيح. انت جايباها بمناسبه افتتاح النادي مش كده يا سناء؟ أيوه. طيب حطيها عندك على البوفيه ام فتحي، وكل هديه جالنا للادي برضو حطيها على البوفيه. حاضر. ايه رايك يا سناء، مش نقعد برضو فكريه هانم هنا؟ مش هي دي اللي بتصبغ شعرها اصفر؟ ايوه. يبقى قصدك سعديه مش فكريه. والله صحيح، انا مش عارفه ليه بتلخبط في اساميهم هما الاثنين. يمكن علشان بيشبهوا بعض. ازاي بقى؟ طب دي شعرها اصفر والتانيه شعرها اسود، يبقوا يشبهوا بعض في ايه؟ في دمهم التقيل. اما انت كمان يا سناء. اوعي تكوني ناويه تقعديني جنبها. لا لا ما تخافيش، انا هقعدك جنب مديحه. جنب مين؟ انا اقعد جنب مديحه ليه؟ انت عايزه تسد نفسي على الاكل؟ دي يا ستي نباتيه ولا بتاكلش اللحمه، وهتقعد تقرفني من الاكل، وانا عايزه اتعشى كويس. طيب يا ستي نخلي مديحه تقعد جنب فكري. ما قلنا سعديه. ايه ده، انت لحقتي تنسي؟ والله سعديه. طيب يا ستي، ونقعد جنبها من على اليمين زينات هانم وسوسن هانم. خلاص قعديني انا جنب سوسن هانم، اهدي نفسها حلوه، وطول ما هي قاعده تعزم على اللي جنبيها. طب وايه رايك بقى في عنايات، تحب اقعدها جنبكوا؟ والله ما فيش مانع، دي كويسه وبنت حلال، ما تحبش كتر الكلام، بس ما اعرفش حظها وحش ليه. ليه؟ اتخطبت 3 مرات وتفكت خطبتها. يا سلام، 3 مرات؟ اه، ما هي اخر مره كانت مخطوبه لابن خالتها، وابن خالتها كمان هو اللي فك الخطوبه. اه من شهر. ليه، هو انت ما تعرفيش؟ ابدا وحياتك، لكن ايه السبب؟ اسمعي يا ستي، ده كان يقعد معاها بالساعات يرغي، وهي مش هاين عليها ترد عليه بكلمتين، يعني ما انتش عارفاها. أيوة. بتتكلم يا اختي بالقطاره، تقوليش ابو الهول، وحتى ابو الهول بقى بيتكلم دلوقتي. يعني هي الواحده مننا ان ما كانش لسانها ما يخشش جوه بقها ما تعجبش؟ طبعا. الله، ومن ربنا خلق لنا اللسان علشان ايه؟ طيب يا ستي، وهنا بقى نقعد حفيظه هان. ايوه، وجنبها بوسين. الله، امال حكمه هانم هتقعد فين؟ دي الظاهر ان ام فتحي ما عملتش حسابها خالص. الله، دي ملهاش مطرح. يا ام فتحي، ام فتحي. نعم يا ستي. الله، انت ما عملتيش حساب حكمه هانم هتقعد فين؟ انا عامله حساب 12 نفر، لكن حكمه هانم ما فيش لها مطرح. طب وانا ذنبي ايه يا ستي؟ طيب خلاص، روحي هاتي كرسي كمان من الصاله وحطيه على الترابيزه. الله، هما كام كرسي دول الموجودين حوالين الترابيزه؟ دول 12. 12، وعاوزاني اجيب كرسي كمان عشان يبقوا 13؟ ايوه. يا لهوي، 13؟ لا يا ستي، لا لا لا لا لا لا لا لا، هو ايه اللي لا؟ 13 واحدة حوالين الترابيزة؟ وفيها ايه يا ام فتحي؟ 13 ده عدد شؤم يا ستي، انا بتشائم منه خالص. يا شيخ انت كمان بتصدقي في الحاجات دي؟ ازاي ما صدقش يا ستي، انا مجرباه وما فيش حاجة فيها 13 وتتم على خير ابدا. يا سلام، للدرجة دي يا ام فتحي؟ بالك عم مصطفى الله يرحمه ماله، ما جابتلوش الكافية الا 13 دي. ازاي بقى؟ وبعدين بقى يا سناء، في تضييع الوقت ده سيبيها خليها تشوف شغلها. استني بس لما نشوف حكاية عم مصطفى دي ايه. هي ام فتحي، انما قوليلي الاول، هو عم مصطفى ده يطلع مين؟ المرحوم جوزي. وال13 دي جابت له الكافية ازاي بقى؟ شوفي يا ستي، عشان بس تصدقوني، في ليلة كان متعشي في دوار العمدة. كويس كده؟ كويس. وكانوا المعزومين 13 نفر، كانوا وتعشوا في امانة الله، ورجع لي عمك مصطفى راسه مفتوحة والدم مغرق هدومه. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده؟ العطية ابن زهرة اتحرش بيا وانا واقف في الزراعية، وسكتله يا مصطفى مش عيب؟ قال ابدا، ده انا جبت لك خبره. ايه ده؟ يعني عمي مصطفى قتل عطية؟ ايوه. امال هم حكموا على عمك مصطفى بالاعدام ليه وشنقوه؟ يعني تفتكري ان الحكايه دي كلها من تحت راس العزومه اللي كان فيها 13 نفر؟ هي بس العزومه، ده اليوم اللي شنقوه فيه كان يوم 13 يناير. يا سلام، للدرجه دي؟ ايوه حياتك. وعارفه سنه كام الحكايه دي حصلت؟ سنه كام؟ سنه 1913. والله انت يا ام فتحي بيتهيألك حاجات كده. دي كانت بالصدفة بس، انما هو كان حيتشنق في اي يوم وفي اي سنة مدام قتل الراجل. على كيفك يا ستي، انما اذا كنت مصممة تقعدي مع عزيمك 13 على السفرة انا مش شغالة من النهاردة. الله الله. ايوة بصراحة كده. الله، انت بتتكلمي جد؟ ما اقدرش يا ستي، انا مش مستغنية عن نفسي ابدا. قال يا روح ما بعدك روح. طيب وحكمة هانم هتعملي فيها ايه؟ ما عرفش، شوفوا لكم طريقة. انما اللي يقعدوا على السفره ما يكونوش 13 ابدا، علشان خاطر ما يحصلش حاجه وحشه. انا قلبي عليكم. ما تخافيش، مش هيحصل حاجه وحشه ابدا. بلاش التشاؤم ده يا ام فتحي. الله، يلا امال خلي الليله دي تفوت على خير. يعني مصممه حضرتك انهم يبقوا 13 على السفره؟ ايوه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الليله اتكسر لوحديها؟ هم الضيوف ابتدوا يوصلوا. ام فتحي، يا ام فتحي. مفيش فايده، مش هترد عليك. ليه؟ هي بتعمل ايه؟ بتلم هدومها كده برضو مصممه انها تروح. ها، اما اقوم افتح. انا اهلا وسهلا سعديه هانم. اتفضلي اتفضلي. اهلا. ازيك يا سناء هانم؟ الله يسلمك. محدش بيشوفك من زمان. ايه؟ يعني هو حد بيشوفك انت؟ ازيك يا خديجه هانم. اهيا. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلي. انا زهقت بدي شويه ويا ايه. لا لا لا لا ابدا، اهلا وسهلا. اتفضلي. امال فين ام فتحي؟ ما فتحتيش باب. ايه اصلها يا ستي؟ اتضايقتك من المرايه انكسرت، عماله بتلم في هدومها وعاوزه تمشي. طب وايه كسر المياية؟ والله الدباره بتاعتها كانت دايبه كده. طب خدي بقى حاسبه على الاسطوانات دول وشيون في حته كويسه يا احسن يتكسوا هما يخيين. اسطوانات دي؟ شويه اسطوانات مرحوم الشيخ سيد دايويش. مش موجودين في السوق ابدا. قلت اجيبهم هديه للنادي كده. طبعا ايه رايكم نلم الهدايا دي كلها ونعمل عليها يا نصيب، والفلوس اللي نجيبها نشتري بيها حاجات للنادي. والله فكرة مش بطالة. يا جماعة يا اللي هنا. الله، دي سوسن هانم ومعاها ليلى هانم. الله، انتوا ناسين الباب مفتوح ولا ايه؟ لا ابدا، ده احنا سايبينه مفتوح مخصوص علشانكم. خش يا ليلى هانم خش. الله، ده احنا مش اول ناس يوصلوا، ده انا كنت فاكرة اننا وصلنا بدري. يا اهلا اهلا اهلا. الله سهلا. ده انا سامعة صوت بر، في حد جه معاكم؟ ايوه، دي علي هانم قاعدة في الصالون. طب لما اروح اسلم انا عليها. الله، وانت مالك كده يا ليلى هانم؟ ايه ده ايه ده، عامله ريجيم ولا ايه؟ لا ابدا، انا خشه كده مش عارفه ده سببه ايه. مين عارف، يمكن من التعب. تعب ايه؟ اصلي يا حبيبتي بلعب تنس الايام دي. بتلعبي ايه؟ تنس تنس. تنس. طب وهي دي رياضه تناسب سنك يا ليلى؟ سني؟ انا ما عنديش سن خالص يا ست سوسن. ايوه يا جماعه، تحبوا تشربوا حاجه سخنه قبل العشاء؟ لا مفيش داعي، كتر خير. ليه بقى؟ ده انا عندي سحلب ممتاز هيعجبكم خالص. ام فتحي، يا ام فتحي. ايوه، السحلب كويس في الشتاء، وكمان لما يرصوا عليه سمسم. يا ام فتحي. مفيش فايده، مش هترد عليك يا ست. نعم يا ست خديجه. الله، اعمل لنا فنجالين سحلب يا ام فتحي. ايوه، شوفي هناك عليا هانم في الصالون، يمكن تحب تشرب حاجه هي كمان. انا بلم هدومي يا ستي ومش قاعده. هي مالها ام فتحي؟ اصلها يا ستي بتتشائم من العدد 13، ولما عرفت ان عددنا الليله 13 على العشاء خافت، وعماله بتلم في هدومها وعايزه تمشي. عن اذنكم بقى لما اروح اعمل لكم انا السحلب. بتقولي ايه يا شناء؟ ايه؟ احنا هنبقى 13 الليله دي على العشاء. ايوه. ايه اوعي تكوني بتتشاق من تير اخرى. طبعا بتشائم. انا شخصيا ما احبش كمان المشي تحت السلم. وانا يخيا ما احبش اشوف قطه سودا. وانا بتشائم من عين الشمال لما ترف. وانا لما بلبس الشراب المشقلب ولعوا كمان في وسط ناس عددهم 13. يا خباي ده انتوا صحيح حاطين 13 كويس حوالين الطيبين. الله الله جريئه سعديه هانم، انت هتعملي زيهم ولا ايه؟ لا يا خديجه ده انا ما احبش عدد ده خايس، بتشائم منه موت. على العموم اطمني يا سعديه هانم، النهارده مش 13 في الشهر. ايوه ياكن دي بتقولك اني هيقعدوا على الصوفيا يا دي 13. يعني هيجرى ايه؟ ما تفكريش في الحكايه دي، وهتشوف الليله دي هتمر على خير، وزي ما بيقولوا اللي يخاف من عفريت يطلع له. وانا استنى ليه لما العفريت يطلع لي؟ خدوا الهديه اهي وسيبوني امشي. تمشي تمشي ازاي يا ليلى هانم؟ انت بتصدقي في الحاجات دي؟ وريني وريني ايه الهديه اللي انت جايباها. انا جايبه 6 تذاكر للسينما في حفله يوم السبت، يا بخت اللي يكسبهم. والله فكره لطيفه خالص يا ليلى هانم. عرفتي تختاري صحيح. لا ده عليا هانم جايبه هديه كويسه. يا ترى جايبه ايه؟ تذكره سفر بالطياره لسوريا. تذكره سفر لسوريا؟ يا رب يا رب تطلع من اسمتي. الله، هو انتوا هتعملوا يا نصيب على الهدايا خديجة هانم؟ ايوه، كنا بنقول ان اليانصيب ده هيجيب لنا شوية فلوس نقدر نأسس بيها النادي. ست خديجة. ايوه، عاوزة حاجة يا مفتحي؟ عاوزة اتكلم مع حضرتك كلمتين لوحدينا. طيب عن اذنكم يا جماعة. اتفضلي. ست عزيزة واقفة برة وعاوزة حضرتك. عزيزة؟ وايه اللي جابها دلوقتي؟ انا عارفه ان الجماعه اللي هنا ما بيحبوهاش، وعشان كده قلت لها انك مشغوله وخليتها تستنى بره. ايه يا خديجه في حاجه؟ دي عزيزه هانم واقفه على الباب بره يا سناء. طيب يا ام فتحي ما قلت لهاش ان عندنا اجتماع؟ قلت لها يا ست سناء، لكن حضرتك عارفه ست عزيزه هانم ما يهمهاش اجتماع ولا غيره، لما تحب تدخل لازم هتدخل. طب والعمل دلوقتي هنعمل ايه يا سناء؟ اذا كنت تحبي اروح اكلمها انا يا خديجه. على فكره يا ست خديجه. ايه يا ام فتحي تاني؟ ما تخلوها تخش مع حضرتكم الحفله الليله. انت بتقولي ايه يا ام فتحي؟ بقول تقعد معاكم عشان عددكم ما يبقاش 13 ونفك النحس. ده مستحيل يا ام فتحي. ليه بس يا ست سناء؟ انا صحيح عارفه انكم ما تحبوهاش، لكن قضى اخف من قضى. بقى انت عاوزه عزيزه تقعد معانا على السفره يا ام فتحي؟ وفيها ايه بس؟ دي كلها ساعه وتمشي ولا نص دقيقه. هي عزيزه ان جيتي للحق يا سناء هتحل الاشكال بتاعنا ده. ما هو انت هتحلي اشكال صحيح، لكن هتوقعينا في اشكال تاني اكبر. ما انا عارفه، لكن هنعمل ايه دلوقتي؟ ادي انت شايفه سعديه وليلى متضايقين قد ايه، وام فتحي عاوزه تمشي، وكل ده علشان عددنا 13. على كل حال ناخد راي الموجودين ونشوف هيوافقوا ولا لا. ايه الحكايه؟ مالكم كده سايبيننا كده وقاعدين لوحدكم؟ ايه ده، انت كمان وطي صوتك ليه؟ في ايه؟ اصل عزيزه هانم جت واقفه على الباب بره، وخديجه بتقول مدخلها علشان العدد يبقى 14. على الخالص، علشان تبوظ لنا الحفله. ده بقول لك تكلمي بصوت واطي. طيب ما ايه دي اللي هتبوظ لنا الحفله دي؟ عزيزه هانم هي وصلت واقف على الباب بره. لا دي ما تخشيش ابدا، لحسن لما تقابلني بعد كده في الشارع تعمل نفسها من صحابي، ودي اصلها مش من المستوى بتاعي. سعديه سعديه، عاوزه ايه يا يايا؟ تعالي شوفي تعالي شوفي. قال عاوزين يقعدوا معانا عزيزه هاني مع السفره. عزيزه؟ لا اياهو يغاني عندي حافيه، انا احط وشي في وش عزيزه بعد عمليته فيا؟ هو انت بس؟ ما كلنا مقروسين منها. هي عارفه ان خديجه هانم عامله لنا حفله؟ ضيوي لازم تكون عايفه، امي ايه هي جابها دلوقتي؟ الست دي نفسها تعرف احنا بنعمل ايه باي شكل. انسانه مش كويسه واخرتها. اذا كنتوا هتفضلوا تتشاوروا بالشكل ده هتبصوا تلاقوها دخلت من غير لائحم ولا دستور. خلاص بقى يا جماعه خلوها تخش وننتهي. قولي لها يا ام فتحي تخش. حاضر، من عينيا الاثنين. وانتوا يا جماعه اعملوا معروف، ما تحاولوش انكم تحتكوا بيها كتير، خلوا الولاد تعدي على خير. انا شخصيا مش هتكلم مع عزيزه دي ابدا، دي ست خباصة تحب توقع بين الناس. وانا يخيا حبعد عنها ويا اكنها موجودة. اتفضلي يا ست عزيزة اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا عزيزة هانم، ايه الغيبة الطويلة دي كلها؟ حرمانة من انسك ليه يا عزيزة هانم؟ اهلا بيكم. اوعى اكون حضايقكم. ابدا ابدا، ده احنا اتشرفنا خالص. الله، انتوا عاملين حفله ولا ايه؟ لا ابدا، دي عزومه بسيطه كده وما كانتش على البال. والله انا افتكرتكم عاملين الحفله دي بمناسبه افتتاح النادي. يعني اهو من ده على ده. على كل حال اذا كنت حضايقكم انا مستعد اخرج. يا خبر، وهو ده يصح يا ست عزيزه؟ ده احنا جوعنا خالص. انتوا جهتم؟ ايوه، ما هو اصل ام فتحي مش عاوزه تجهز لنا العشاء طول ما عددنا 13، لكن دلوقتي احنا بقينا 14 اهو. فهمت، يعني انتوا عاوزيني كمالت عدد. لا ما عطلكمش، متشكره، انا خارجه. عزيزه هانم ارجوكي ما تخرجيش. اسمعي بس، اسمحي. والله يا سلام يا عزيزة هانم. والله والنبي انا ما كانش غرضي اني ازعلك يا عزيزة هانم، انت فهمتني غلط. ما فيش حد متضايق من وجودك، مش كده ولا ايه يا جماعة؟ طبعا عزيزة هانم مش ممكن تخرج ابدا. تمشي ليه؟ هو حد لا سمح الله زعلك في حاجة؟ طب ده انت ست ولا كل الست؟ طبعا ده معقول؟ لا يا عزيزة هانم مالكيش حق. خلاص بقى يا عزيزة هانم. وانتي مش متضايقة من وجودي يا سعدية هانم؟ مين انا؟ ابدا وحياتي. طب علشان خاطرك بس يا خديجة هانم انا هقعد، بس على شرط انكم تدخلوني عضوة في النادي. يكن انت ما الحقيقة يا عزيزة هانم. إذا ما كانش كده أنا خارجة. لا أبداً، يا سلام، ده احنا نتشرف بيك يا عزيزة هانم. مش كده ولا إيه يا جماعة؟ طبعاً. يا سلام، أهلاً. يبقى اتفقنا. اتفضل يا خديجة هانم. إيه ده؟ 5 جنيه متبرعة بيها للنادي. طيب خد يا سناء. خد يا حبيبتي، حطيها برضو على البوفيه مع بقية الهدايا على ما نعمل بيهم كشف. على فكرة انتم سميتوا النادي ايه؟ والله لغاية دلوقتي ما اخترناش اسم. طيب ما تسموه نادي عزيزة علشان الناس تعرف اني موجودة فيه. عاوزة ايه تاني يا ام فتحي؟ يا ست خديج، عنايات هانم وحفيظة هانم جم وقعدوا في الصالون مع علي هانم. حفيظة هانم جت لوحديها؟ ومعاها كوثر هانم والهدايا بتاعتهم اهي. طيب حطيها على البوفيه عندك. حاضر. هي كوثر جت؟ انا نفسي اسلم عليها. عن اشنوكم عيال، ده احنا قربنا نكتمل اهو. الله، انت فين يا خديجة هانم؟ مش عاوزة تيجي تسلمي علينا ولا ايه؟ يا خبر، مين قال كده؟ اهلا، اتفضل يا حفيظة هانم. احنا اختي قاعدين في الصالون ومستنيينك تيجي تقعدي معانا. معلش، ما هو البيت برضو بيتك، انت يعني هتعملي تكليف. يا ست خديجة، عاوزة ايه تاني يا ام فتحي؟ ست زينات هانم ومعاها مديحة هانم جم. طيب يا ام فتحي خلاص، روح انت بقى حضري العشاء. انت ما تعرفيش يا حفيظة هانم ان عزيزة هانم انضمت للنادي؟ ايه؟ عزيزة هانم من امتى؟ من النهاردة. اعمل ايه؟ مسكوا فيا وخلوني اشترك معهم بالعافية. على العموم اهلا وسهلا. على فكرة يا خديجة هاني، أي حكمت مش هتقدر تيجي. مش هتيجي؟ أيوة. ليه؟ عشان ابنها عنده كحة ونام في السرير، وبعتت لكم جواب الاعتذار ده. يعني حنيجع تيطة شيطاني؟ وبعدين يعني احنا مش هنتعشى الليله دي ولا ايه؟ نعمل ايه بقى في ام فتحي؟ مش عايزة تطلع الأكل طول ما عددنا 13. تطلعي أم فاتحي، ما نخش احنا في المطبخ ونطلع الأكل غصب عنها. والله فكرة مش بطالة. مفيش فكية أحسن من كده. اسمعوا، إيه يمانع إننا نعمل سوفيتين، واحدة يقعدوا عليها 6 وواحدة يقعدوا عليها 7، بالطريقة دي نحيي إشكاي. برضو دي فكرة مش بطالة. وليه ما نقعدش كلنا مع بعض؟ ده كلام فارغ، وماله لما نكون 13؟ انت غلطانه يا خديجه هانم انك فتحتي صدرك لام فاتحي دي وخليتيها تاثر عليكي لغايه ما بقيتي تحت ايدي في الحاجات دي. ابدا ابدا، ام فاتحي مش قصدها حاجه، هي بس بيتهيأ لها ان العدد ده شؤم وخايفه علينا. يعني مش هنتعشى الليلات؟ لا مؤاخذه يا ست خديجه، في واحده ست واقفه بره وبتقول ان حضرتك بعتلها علشان تقابلك بخصوص ملجا الايتام. انا قلت لها تيجي في الميعاد المتاخر ده. بتقول ان التاكسي وقف بيها في السكه وده اللي اخرها. طيب انا جاي قبل، عن اذنكم يا جماعه اتفضلي، بس ما تتاخريش عليه. لا ابدا، دقيقه واحده بس على ما اقول لها تجيلي في وقت تاني. وتيجي وقت تاني ليه؟ بتخليها تيجي علشان يكمل عددنا 14 ونتعشى ونخلص. والله فكرة. مش بطالة. والله بس يمكن تكون مستعجله ولا حاجه. ما توافقش ليه؟ ما توافقش دي توافق ونص، هي هتدفع حاجه، دي هتاكل وتنبسط 24 قراط. طيب اشوف واقول لها. أقدم لكم الأنسة. لا مؤاخذة، أنا نسيت اسم حضرتك إيه. شوقية. الأنسة شوقية. أهلا وسهلا. لا مؤاخذة، إذا كنت جيت في وقت متأخر بالشكل ده، أصل التاكسي اللي جاية فيه الكاوتش بتاعه ضرب مننا في السكة، فأنا متأسفة قوي. لا أبدا، مفيش داعي للأسف. أنا جاية بخصوص ملجأ الأطفال اللي أعلنتم عنه، معرفش إذا كان ممكن أتكلم وياك يا خديجة هانم ولا. طيب لما تستريحي الأول من المشوار وناكل لقمة سوا. لا متشكرة قوي. لا أبدا، لازم تتعشي معانا. تسمحي يا سناء تقولي لأم فتحي تجهز لنا العشاء؟ حاضر. يا أنسة شوقي، إحنا إن شاء الله بعد العشاء هنعمل اجتماع للأعضاء المؤسسين للنادي اللي هم موجودين هنا دلوقتي، وحنناقش فيه موضوع الملجأ وموضوع اليانصيب اللي هنعمله على الهدايا اللي قدامك دي. الله، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نور الطفا يا حبيبتي. شمعة قوام يا خديجة. أما فاتي ازاي؟ أنا ولو أي حاجة. أنا بخاف من ربنا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا سناء يا سناء، عندك شمعة في البوفيه يا سناء؟ ده الظاهر كرسي من بتوع السفرة. في الضلمة دي يا خبر. انا بخيط. لا يا مفاتحي. ايوه مفاتحي. حاضر ليه الشمعه اهو. ايوه طيب نوري اوام. حاضر، ما انا بولع. ايوه نوري اوام اهو. اولع شمعه تانية يا ست خديجه. ايوه ولعي شمعتين وحطيهم على السفره. حاضر. وشمع على البوفيه. حاضر. ايوه كمان دخلي كمان شمعتين في الصالون. ايوه خديجه. ايه يا الحقي يا خديجه. في ايه خير يا سناء؟ الهدايا اللي كانت على البوفيه مالها؟ مش موجوده يا خبر. مش موجوده ازاي؟ دي كانت ماليه البوفيه دلوقتي اهو. يعني هتروح فين ومين اللي هياخدها؟ يا خبر. الله يا خبر. ام الانسه الشوقيه راحت فين؟ دي كانت واقفه جنبي هنا لما النور انقطع. يا خبر راحت فين؟ وايه الصوت ده؟ بقت فين؟ راحت فين يا جماعه؟ الله مش راحت فين الست دي؟ بتدور عليها. الله انا سامعه صوت من الصبح. سوق اوتوموبيل. شوفي كده من الشباك يا سناء. ما ده هي تكون مشيت ويجي عددنا 13 تاني. يعني مش هنتعشى اياد يا ناس. يا جماعه احنا في ايه ولا في ايه؟ الله الله، دي شوية ركبت التاكسي اهي. بسرعه اطلبوا البوليس. ايه الخمسة جنيه بتوعي؟ يا خبر والهدايا كلها. كويس كده يا خديجه هانم، انت تعرفيها قبل كده؟ ابدا ولا عمري شفتها. امال بس دخلتيها البيت ازاي؟ مش انتوا اللي قلتم علشان يكمل عددنا 14؟ مش معقول. قدمنا لكم حلقة في برنامج مش معقول، واشترك في تمثيلها حسب ترتيب سماع أصواتهم ملك الجمل، سناء جميل، بسينة حسن، خيرية أحمد، رفيع الشال، جمالات زايد، اسمة شيرين، سامية محمد، سلوى محمود، وساعد في الإخراج فتح الله الصفتي. مش معقول برنامج يكتبه أحمد حلمي ويخرجه أحمد زكي. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، احتفلنا في الحلقة الماضية بذكرى ثورة 23 يوليو 52، واستمرارا في الاحتفال بهذه الثورة التي غيرت وجه التاريخ والجغرافيا، نقدم الآن سكتش ميلاد الجمهورية ومدته 16 دقيقة، وهو من إنتاج الخمسينات. الصورة من تأليف فتحي أورا وتلحين محمود شكوكو، وأداء محمود شكوكو وسعاد مكاوي وإبراهيم حمودة ومحمد رشدي وسيد إسماعيل، وإخراج عثمان أباظة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الجمهورية العربية المتحدة. صورة غنائية كتبها فتحي أورا، ألحان محمود شكوكو، غناء سعاد مكاوي، سيد إسماعيل، محمود شكوكو، محمد رشدي، إبراهيم حمودة. الإخراج عثمان أباظة. في يوم ميلادك فرحت بلادك، في يوم ميلادك يا جمهورية يوم التحالف، بالكل غنى بارك وهنى، بالكل غنى بارك وهنى، مصر وسوريا في عيد ميلادي. في كل حتة الابتسامة وشمع قايد، وشمع قايد، وفي كل خطوة مليون سلامة وفرح زايد، وفرح زايد، وادي الحبايب من الفلاحين جايين يهنوا ومبسوطين، يوم عيد ميلادك يوم عيد ميلادك. ونادي علينا سنة فترة، سنة فترة علينا ينصرها ويحميها وحدتنا ويسعد لياليها، ربنا ينصرها ويحميها وحدتنا ويسعد لياليها، ونعيش لما نشوف أعاديها يقولونا لله يا سيادي، سنة خضر علينا ويوم نادي، يوم نادي علينا سنة خضر، سنة خضر علينا ويوم I'm not gonna lie to you.

عديها تمت على ايدك امانيها عديها يا ريس عديها تمت على ايدك امانيها اليوم هنيتها بوحدك ايام لسه كمان هتهنيها عديها يا ريس عديها عديها يا ريس عديها تمت على ايدك امانيها مبروك عالأمة العربية عياد النور والحرية مبروك عالأمة العربية عياد النور والحرية دي رئاستك للجمهورية 30 مليون فرحهم بيها عديها يا ريس عديها عديها يا ريس عديها تمت على ايدك امانيها اليوم هنيتها بوحدتها ياما لسه كمان هتهنيها عديها يا ريس عديها بحروف من نور كتبت اسمك وقلوب الناس حوالين رسمك بحروف من نور كتبت اسمك وقلوب الناس حوالين رسمك بتل استعمار خايف منك ولا عمره يهوب نواحية عديها يا ريس عديها عديها يا ريس عديها تمت على ايدك امانيها اليوم عديتها بوحدتها ياما لسه كمان ميلاد الجمهورية العربية المتحدة سورة غنائية كتبها فتحي أورا ألحان محمود شكوكو غناء سعاد مكاوي سيد إسماعيل محمود شكوكو محمد رشدي إبراهيم حمودة الإخراج عثمان أباظة مستمعينا الأعزاء نستمع فيما يلي إلى حلقة من برنامج ممثل واحد تأليف فتحي عبدالله وإخراج إبراهيم الكردي وفكرة هذا البرنامج الكوميدي الطريف تقوم على إسناد كل أدوار التمثيلية التي تتضمنها الحلقة إلى ممثل واحد يقوم بكل الأدوار يعني يقول ويرد على نفسه فكرة طريفة تعالوا ونستمع معا إلى برنامج ممثل واحد هنا القاهرة خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد يلا تذاكر ورق يا حضرات تذكرة يا بلديني يه قولي مش برضو ياخدني ام هاشم يا اخي خدك ربنا انت كل يوم والتاني تعمل الحركة دي وج وج وج يا ابوي لا يا شيخ عامل انك لسه جاي من البلد غشيم عشان تركب لغاية العتبة سفلقة ليه مفيش لزوم للكلام ده واصل لا يا شيخ على ايدك يا اسطى برعي اتفضل من غير ما ترد يه يه انزل كيف ده رايح باب الحديد وانت عارف كده ديه دي وانزل في المحطه ازاي يا ولد الخاله ده بعدك انزل هنا بطلوا الحركات دي بقى يا اخيني ننزل في المحطه لا هتنزل دلوقتي ولا هتدفع تذكره لا لا لا حنزل حنزل في 60,000 سلامة أيوة كده بحسبك حتغلط أخ يا ابني الأرندلي والغزة فيك بقي أنا كنت عايز أنزل في المحطة دي أعوذ بالله ورق تذاكر ورق يا حضرات. الله، انتم متكومين هنا ليه؟ ما هي درجة تانية فاضية. هي يجدي فاضية؟ دي الناس على بعضها يخوي. انت كمساري في غاية من النباهة. الله يكرمك، ما هو على رأي المثل كتر الحزن يعلم البكا. ولكنك ظريف ايها الكمساري اللطيف. واخوة دراك نهايته ورق يا عم ورق. ولكن مسألة أخينا الذي كان عاوز يركب سفلاقة، مالها؟ تعتبر مسألة تافهة. إزاي بقى؟ الأهم من هذا هو يا عزيزي الأخلاق، الذوقيات. أيوة والله، تصور أول الوردية واحد قديمة عارفها، طب تاني دور وإحنا راجعين من العباسية واحدة تخينة إيه برضو قديمة عارفها. أمال هي إيه بقى الجديدة؟ أقول لك؟ لا أنا اللي هقول لك. يا عزيز الكمشاري، تحب أركل لك الأوتوبيس؟ طب يمين ثلاثة بالله العظيم لنا قايل لك نكتة، ولا حركن الأوتوبيس وقليل إن ما حملتكش تأخير العربية وأدفعك تعويض للركاب. لق لق لق لق، خلاص قول يا ابني، قول قول. مرة يا سيدي اتنين عيال نايمين على الرصيف، كويسة؟ وبعدين يا سيدي العيلين هم نايمين على الرصيف، عيل بيقول للعيل ما تتاخر شوية، أما العيل التاني قال له أتاخر فين؟ أنام في الشارع يعني؟ هق هق هق هق هق. لا بقس والله لا بقس. لا بقى الله يشفيك، أقول لك نكتة تقول لي لا بقس لا بقس لا بقس. كل هذه الأمور بسيطة. هناك يا عزيزي مسائل تخلي الدم يغلي يفور. وانا لولا ان انا ماسك اعصابي يا استاذ كنت. على كل حال ده شغلك، انما واحد زي ايوه اتمنى اليوم اللي اركب فيه الاتوبوس بس بدون ما اشعر بالحسرة. حسرة؟ حسرة ليه يا استاذ؟ على الذوق، على الاخلاق، على الماروقة. يا سيدي يا سيدي ما تدقش. ازاي بقى؟ ده أنا في اللحظة دي دمي بيغلي من قلة الماروقة، من قلة الذوق. لا يا أستاذ، أولا محدش مس طرفك بكلمة، وكمان حضرتك قاعد على الكرسي ومستريح. ما هو هذا الذي يضايقني؟ صحيح أنا قاعد، ولكن الست بتاعتي واقفة يا محترم. اشترك بالتمثيل اسماعيل ياسين في دور الكمساري، واسماعيل ياسين في دور الصعيدي، بالاشتراك مع اسماعيل ياسين. ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، اخراج ابراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.